بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا أحبة. يسعدني في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثامن من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من شهر يونيو لعام 21 و2000 ميلادية، أن ألتقي بكم عبر هذه الشبكة المباركة، شبكة إمام دار الهجرة العلمية. سأل الله أن يجزل الأجر للقائمين عليها، وأن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يعيننا وإياهم على الصدق والإخلاص وعلى إرادة وجه الله الكريم بكل أقوالنا وأعمالنا. نلتقي يا أحبة لنواصل الكلام على ما كنا قد شرعنا فيه في اللقاء الماضي. في اللقاء الماضي تكلمنا على أمر مهم، وعلى عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها الموحدون المؤمنون لرب العالمين، ألا وهي عبادة الذبح لله. والذبح عبادة كغيره من العبادات، لا يجوز أن تصرف لغير الله أيا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو أي شيء. العبادات كلها حق لله تعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتكلمنا على قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية كافية في بيان هذا الأمر، وهو أن العبادات، كل عبادات المؤمن، لا تكون إلا لله عز وجل، كما أن الخالق والرازق والمالك والمدبر هو الله تعالى، فكذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وغير الله لا يخلق ولا يرزق. الله هو الخالق، هو الرازق، هو المستحق لكل العبادات. فعبادة الله توحيد، وعبادة غير الله شرك وتنديب. قل إن صلاتي، الصلاة كما تقدم معنا بمعناها الواسع، فتشمل الدعاء، وتشمل كذلك الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم، المفتتحة بالتكبير، والمختتمة بالتسليم، سواء الصلوات الخمس المفروضة أو غيرها من النوافل. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، لا تكون إلا لله، كما أننا لا نصلي إلا لله، فكذلك لا نذبح ولا ننحر إلا لله. لهذا قال تعالى سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، النحر لله. وإياك وإياك أن يلعب عليك هؤلاء المبطلون الدجالون الأفاكون، يقول لك قول بسم الله ثم قول باسم سيدي فلان، فهذه باسم سيدي فلان أبطلت بسم الله. الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فسواء لك قل باسم سيدي الجيلاني أو باسم سيدي التيجاني أو غيرهم، هذا بحال وبحال لك يقول بسم الله ثم باسم الجيلاني، أو الذين يذبحون بأسماء الملوك، عفوا أسماء ملوك الجن والشياطين، كل هذا من الشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أعمله في حياتي ومماتي، ما أموت عليه من العمل، يعني الأشياء اللي أنا كان حيا عليها وكان أعملها لله، والأشياء التي أموت عليها ويختم الله حياتي بها من الأعمال، كل هذا لا يكون إلا لله. جميع الطاعات وجميع القربات وجميع العبادات لا يستحقها إلا الله تعالى. ومن صرف شيئا من غير منها لغير الله فقد أشرك. الله تعالى يقول لنبيه الكريم أشرف خلقه عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره، هؤلاء المشركون ما عظموا الله حق التعظيم حتى صرفوا عباداتهم لغير الله. أما الموحد فهو يعظم الله ولا شيء في قلبه أعظم من الله. لهذا مر معنا في حديث طارق بن شهاب أن هذا الرجل لما طلب منه أن يذبح لغير الله قال ما كنت لأقرب لغير الله، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. الموحد لا يقرب ولا يذبح ولا ينحر إلا لله. لهذا بعض الناس بسبب الجهل وضعف الإيمان لما يذهبون عند السحرة أول شيء يطلبون منهم يقول ليه ذبح واحد دجاجة ولا واحد ديك لونه كذا وكذا عند المقابر أو كذا باسم، تبغي تذبحه قول باسم كذا، ولا كيقول ليه جيب لي أنا غادي ندير، جيب لي أنا الديك أنا غندير، ولا كيقول ليه أعطيني الفلوس أنا غنشري هاد الديك وسأقوم بالعمل، ويذبح لغير الله يتقرب للشياطين، نسأل الله السلام والعافية. هذا قد ذهب التوحيد من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك أحدا في كل هذه الأشياء، في الصلاة ولا في الذبيحة ولا فيما أحيا عليه ولا فيما أموت عليه ولا فيما أعمله في حياتي ولا ما أعمله لما بعد مماتي، ولا ما ينفعني الله به في الدنيا ولا ما ينفعني الله به في الآخرة، كل هذه الأشياء لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بهذا التوحيد. لهذا قال تعالى وبذلك أمرت. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالتوحيد وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الممتثلين لأمر الله تعالى وأول الموحدين من هذه الأمة، فهو السباق إلى كل الخيرات عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر اللي تكلمنا عليه في الدرس الماضي. اليوم يا أحبة سنتكلم على مسألة متفرعة عن هذا العبادة، عبادة الذبح لله، وهي مسألة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب استقر عندنا وفهمنا جميعا إن شاء الله أن الذبح عبادة كغيرها من العبادات لا تكون إلا لله رب العالمين. طيب إنسان يذهب في واحد المكان كيذبحوا فيه الناس لغير الله، كما هذا اللي كيسميه قبر شمهروش أو قبر يقولوا يسميه على العيشة ولا هذه الأشياء، هذه مواطن الشياطين، يقول نمشي تما ونذبح لله، لأن بعض الناس كيلبسوا عليهم كيقول لي أنت ستذبح لله، جيب الذبيحة ديالك وذبحها تما لله، ومن بعد يقربها لهؤلاء الشياطين، نسأل الله السلام والعافية. طيب ما حكم هذا العمل؟ هذا السؤال سنجيب عنه إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودات، اعتمادا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة والذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، تكون حياته قائمة على الأدلة. كما قال بعض السلف وهو سفيان الثوري، قال: من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. لو استطعت كل عمل تعمله يكون على سنة فهذا هو الأولى بك. وفي أشياء هي من العادات ليست من العبادات، لكن الاتباع مطالب به في العبادات أصالة. أما العادات فلو فعلها بنية الاتباع من غير غلو فيكون مأجورا عليها، يؤجر عليها العبد. وفي هذا الباب قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، هذه الآية العظيمة في سورة التوبة، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: يقول، يعني اقرأ من الآية التي قبلها حتى يتضح لنا السياق، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. هذه الآيات الكريمات من سورة التوبة، السورة العظيمة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت النفاق وأهله، يقول فيها الله عز وجل في هذه الآيتين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين. هل الصوت مسموع يا أحبة؟ الصوت هل هو مسموع؟ كان مسموع، من استطاع أن يفعل إشارة أو كذا. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه الآية نزلت. طيب جزاك الله خير. يقول الله عز، يعني هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين، جماعة من المنافقين عددهم قيل 12، كانوا 12 رجلا من أهل النفاق كما ذكر الإمام البغوي في تفسيره، كانوا 12 رجلا من أهل النفاق من المنافقين وسماهم. هذه الجماعة من المنافقين كانوا في الأول يصلون في مسجد قباء، كانوا يصلون في مسجد قباء، ومن بعد بناوا واحد المسجد قرب مسجد قباء اللي سماه الله تعالى مسجد الضرار، يعني المضارة للمؤمنين والمعاداة للمؤمنين والحرب على المؤمنين. بنوا مسجد باش يحاربوا الإيمان وأهل الإيمان كما بيّن الله تعالى في الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يعني كفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين باش يفرقوا المؤمنين، وبعضهم يولي يصلي في هذا المسجد وبعضهم يولي يصلي في هذا المسجد. إذا النية ديالهم سيئة في بناء هذا المسجد باش يوصلوا إلى الاختلاف بين المسلمين وافتراق الكلمة وضعف المسلمين بالتالي. وكان الذي يصلي بهم في هذا المسجد ضرار واحد من هؤلاء اسمه مجمع بن جارية، مجمع بن جارية كان واحد من هؤلاء المنافقين، واللي كان كأمهم في هذا المسجد ديال الضرار. ف فلما انتهوا من هذا بناء المسجد باش يزيدوا يلبسوا على المؤمنين ويغطيوا على المقاصد ديالهم السيئة، اشنو داروا؟ جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لي: يا رسول الله، بنينا واحد المسجد من باب التخفيف على المسلمين وإزالة المشقة عنهم، باش ما يبقاش يمشيوا حتى المسجد قباء، بنينا لهم هذا المسجد قريب لهم باش اللي بغى يصلي فيه يصلي فيه، يعني لما تكون الأمطار ويكون البرد والرياح الشديدة، من أراد أن يصلي في مسجد هذا اللي بنيناه يصلي فيه. وقالوا لي: وبغيناك تجي يا رسول الله تصلي لنا في هذا المسجد ولو مرة واحدة، وتدعو الله لنا بالبركة في هذا المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا الآن على سفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوة تبوك، لغزو الروم، كان يستعد لهذه الغزوة. قال لهم: الآن أنا على سفر، لكن إذا رجعت من الغزوة إن شاء الله آتيكم وأصلي لكم في هذا المسجد. هذه القصة كما ذكرها الإمام البغوي، ذكرها الإمام الطبري، وذكرها غير واحد. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك لحرب الروم، وفي نفس الوقت خرج واحد الرجل من هؤلاء المنافقين اسمه أبو عامر الراهب، كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق. وهذا أبو عامر، هذا أبو عامر الراهب كان في الجاهلية كان يتعبد، وكان خلف دين النصارى، وكان يلبس لباس فيه زهد وتقشف، وكان فيه عبادة وكذا، لهذا كانوا يسميه في الجاهلية أبو عامر الراهب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سألوا عن الدين الذي جاء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو عامر: فإنا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لست عليها. هو هذا ظن أنه هو نفسه على دين إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي: أنكم غيرتم وبدلتم وحرفتم ولستم على دين دين عيسى عليه السلام الصحيح، بل أنتم على عقيدة التثليث، يقولوا أن الإله ثلاثة، يعني هذه العقيدة التي لا يفهمها حتى النصارى، يقول لك الإله واحد لكن هو ثلاثة: الآب، الروح، القدس، الروح القدس والابن. فبين لي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على التوحيد وليس على العقيدة الصحيحة. فلما بين له ذلك، هذا أبو عامر رفض أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على ما كان عليه، ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لي فينا كذاب، إما أنا أو أنت. قال: أسأل الله أن يميته طريدا وحيدا غريبا. فلما كان يوم أحد، هذا أبو عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ناس قاتلوك؟ أنا غنقاتلك، أنقاتلهم معك، سأنضم إليهم. فما زال هذا المجرم، هذا الفاسق أبو عامر، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. فلما وقع انهزمت هوازن ويوم حنين، هذا المجرم الفاسق أبو عامر خرج إلى الشام، يعني إلى مكان الروم، خرج هناك وأرسل للمنافقين في المدينة وقال لهم: استعدوا، هو اللي أعطاهم هذه الأفكار باش يبنيوا مسجد باش يجمعوا فيه المنافقين ويستعدوا فيه بالسلاح وبكذا، وقال لهم: سآتي وغادي نطلب المساعدة من الروم، وسآتي بهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو سبب بنائهم لهذا المسجد. وكان هذا المسجد مسجد ضراب قريب من مسجد قباء، لهذا قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني إرصادا لمن حارب الله ورسوله هو أبو عامر، على أساس أنه يصلي فيه إذا رجع من الشام، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني كان يحارب الله والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفاسق أبو عامر. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لو سألتهم لماذا بنيتم هذا المسجد؟ قل والله ما أردنا إلا الخير، تسهيل على المسلمين في الليلة المطيرة والليلة الشاتية ومثل هذه الأقوال، ودعونا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا حتى تحصل لنا البركة في مسجدنا ومثل هذا الكلام. لكن الله قال إنهم والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في أقوالهم وفي حلفهم، لأنهم حلفوا على هذه الأشياء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كما وعدهم لما انتهت غزوة تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في الطريق أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا على هذا المسجد، مسجد ضرار، أي لا تصلي فيه أبدا. الله سبحانه وتعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، وأمره بأن يصلي في المسجد الذي بني من أول يوم على التقوى، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء، قيل هذا وقيل هذا، يعني الآية تصدق على المسجدين، تصدق على المسجدين، كلاهما بني على التقوى من أول يوم، سواء مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم بني ووضع أساسه هذا المسجد بني على تقوى الله وعلى خوف الله وعلى رجاء ما عند الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني أن تصلي فيه، فنهاه الله تعالى أن يصلي في مسجدهم. ومن بعدها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بأن لا يصلي فيه فور رجوعه من غزوة تبوك، ذهب إلى هذا المسجد، هذا مسجد ضرار، فهدمه وحرقه، حرقه وهدمه. إذن الشاهد من هذه الآية يا أحبة فيما يتعلق بما نحن بصدده هو أنه لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيصلي لله، لكن الله تعالى نهاه ومنعه أن يصلي لله في هذا المكان الذي يصلى فيه لغير الله. فكذلك لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. والله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وتحريقه، ولم يأمره بتغيير الإمام أو بتعديل أشياء في المسجد، لا، ما دام هذا المكان عرف بأنه يعبد فيه غير الله فلا تعبد الله أنت في هذا المكان، من شدة المفارقة والمخالفة للمشركين. ومما يزيد هذا الأمر بيانا ووضوحا ما جاء عن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما رواه أبو داود وغيره عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ضبطان لهذا الموضع الذي يقع أسفل مكة، وقيل قريبة من ينبع وقيل قريبة من يلملم، وهي هضبة كانت معروفة عندهم. المهم هي واحد الهضبة معروفة عند الناس اسمها بوانة أو بوانة. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لله، ينحر إبلا لله، لكن النذر كان مقيد بمكان، والنذر كما تعلمون يا أحبة، النذر إما أن يكون نذر طاعة أو نذر معصية. نذر الطاعة هو يكون في واحد الأمر فيه طاعة، تنذر أنك تصوم لله يوما أو يومين، ونذر المعصية تنذر المعصية، يعني تنذر أن تصافح ابنة عمك، هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. أما نذر الطاعة ففي الأصل عند العلماء أنه مكروه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان يقول يا ربي إلى شافتي المريض ديالي سأصوم لك يومين، هذا يستخرج به من البخيل، الأصل أنه مكروه. لكن إن كان هذا النذر النذر كان مطلقا يقول لله علي أن أصوم يومين بدون اشتراط شيء، ينجح الولد ديالي في الدراسة أو يشفى مريضي أو أحصل على وظيفة وغير ذلك، هذا جائز، والأفضل أن لا يفعله المؤمن، لأن الإنسان يحاول أن يقوم بما أوجب الله عليه ولا يأتي ويوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. لكن لو فعله وقاله كيولي واجب عليه أنه يؤديه ويوفي به. لهذا هذا الرجل نذر أن ينحر لله إبلا بهذا المكان اللي سميته بوانا، لكن لما كان فيه شبهة عنده جاء واستفسر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا حكم هذا النذر هل يوفي به أم لا، فلما قال لي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها هذا المكان هذا بوانا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني وش كان فيها شي قبر كيعبدوه الناس وكيعظموه هذا المكان بسببه، أو شيء مما يعبد من دون الله في هذا المكان، والوثن يعني يدخل فيه حتى الصنم، لكن الوثن غالبا يكون مما ليس له صورة، والصنم تكون له صورة، الصنم بحال شي صنم ديال الإنسان كما كان عند أهل الجاهلية. فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال، هذا المكان هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني وش هذا المكان كان يجتمع فيه أهل الجاهلية مرة في الأسبوع مرة في الشهر مرة في السنة، هذا هو العيد، يعود، سمي عيدا لكونه يعود، فكانوا كيجتمعوا فيه وكيقوموا فيه بطقوسهم الشركية، وهذا هو الغالب على المشركين أنهم إذا اجتمعوا في مكان معين تعظيما لهذا المكان فيقومون فيه بطقوسهم الشركية، لأن هذا هو الغالب على المشركين، وهذا موجود الآن حتى عند النصارى وحتى عند بعض الضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن يعظمون القبور والأضرحة وغير ذلك، لما كيجتمعوا لا يخلو اجتماعهم من ذبح لغير الله ومن استغاثة واستعاذة ودعاء لغير الله، وهذه كلها عبادات عظيمة لا ينبغي أن تصرف لغير الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذان السؤالان، السؤال الأول واش كان في هذا المكان شيء يعظمه المشركون، واش كانوا كيجتمعوا فيه في عيد من أعيادهم، فلما كان الجواب بالنفي قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الله أكبر. لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خلو هذا النذر مما قد يمنع الوفاء به، إما وجود شرك في هذا المكان وأعمال شركية أو تجمعات للمشركين، لما خلى من هذه الموانع كلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، لأنه لو كان فيه شيء من الشرك أو من طقوس أهل الجاهلية لما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، لأنه سيكون نذر معصية. وكذلك لا وفاء بنذر فيما لا يملك ابن آدم، تقول لله علي أن أتصدق بسيارة جاري، كيقولوا لك العلماء أنت لا تملك السيارة، كيف تتصدق بما لا تملك؟ هذا كذلك لا وفاء فيه. الشيء الذي لا يملكه الإنسان فهذا لا وفاء فيه. واختلف العلماء فيما بعد ذلك، هل من نذر نذر معصية ونذر فيما لا يملكه هل عليه كفارة أو أنه يسقط عنه؟ على قولين، ولعل الصواب والله أعلم لما دل عليه الدليل هو أن عليه كفارة، كفارة يمين. فمن نذر أن يذبح بمكان ليس له فضيلة شرعية، يعني إنسان قال لله علي أن أذبح، مثلا عندنا في المغرب قال لله علي أن أذبح في جمل في مدينة سطات أو في مدينة الدار البيضاء أو في مدينة مكناس، وهذا المكان ليس له فضل في الشريعة، الأماكن اللي عندها فضل في الشريعة معروفة، لكن هذه الأماكن التي ذكرت ليس لها فضل، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، سواء ذبح في هذا المكان الذي نذر أن يذبح فيه أو ذبح في غيره يحصل المقصود. قال لله علي أن أذبح إبلا في مدينة الدار البيضاء وذبح في مدينة مكناس، فيحصل المقصود ويسقط الواجب، لأن هذا المكان ليس له فضيلة. أما من نذر أن يذبح في مكان له فضيلة شرعية فلا بد أن يذبح في هذا المكان أو في مكان أفضل منه. قال لله علي أن أذبح في المدينة النبوية، فلا بد يذبح في المدينة النبوية إلا أن يذبح في مكان أفضل منها وهو مكة المكرمة. أما نذر الذبح فيكون واجب عليه الوفاء به، فلا بد أنه يوفي بنذره. الشاهد يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لله علي نذرت أن أذبح إبلا في هذا المكان، ما قالش لي على بركة الله توكل على الله الذبح لله عبادة، لا، سأل على المكان، لماذا خصصت هذا المكان؟ لأنه لا يجوز التخصيص إلا بدليل، هذا هو الأصل. لكن لو قال ذبح في واحد المكان هكذا فقط بدون اعتقاد أي شيء أو أن هذا المكان له فضيلة أو كذا أو كذا فهذا لا بأس به. لكن لو كان المكان يذبح فيه لغير الله، مثلا إنسان يقول لله علي أن أذبح جمل في هذا اللي يسميه في مراكش بويا عمار ولا شد الأسماء هذه، يعني هذه الأماكن اللي معروف أنه يشرك فيها بغير الله، أنه يشرك فيها بالله، هذه الأماكن التي هي معروفة بأنه يشرك فيها بالله فهذه لا يجوز أن يذبح فيها الموحد. الموحد يا أحبة، الخلاصة، لا بد أن يفارق المشركين ويخالفهم ظاهرا وباطنا. ما يكفيش أنك أنت عقيدتك مختلفة وأنك أنت تذبح لله وما يذبح لغير الله، كما يقولوا بعض إخواننا من أهل الشام، وهذه المقولة خطأ، يقولوا اللي على دينه الله يعينه، أنا نذبح لله وهو يذبح لمن شاء. لا لا، هذا ليس هذا ما جاء في ديننا كما تبين معنا. لا بد أن تفارق المشركين الذين يعملون الأعمال الشركية، تفارقهم في الظاهر وفي الباطن. كيف تفارقهم في الباطن؟ بالعقيدة، أنك أنت موحد لا تذبح إلا لله، لا لسيدي فلان ولا سيدي علان، لا القبر البدوي ولا القبر التيجاني، ما تذبح إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي لله تعالى فقط. فالمسلم لا يتشبه بمن يعمل الأعمال الشركية، لا في الباطن قلت ولا في الظاهر. في الظاهر ما تكونش معاهم في نفس المكان، لأنك وإن كنت تذبح لله قد يأتي من يحسن ظن بك ويقتدي بك ويظن أنك كنت بحالك بحالهم. أتعلق يعني ورقة عليك تقول أنا أذبح لله؟ لهذا الشريعة سدت هذا الباب وحرمت أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهو هذا حرام على كل حال بهذه النصوص التي مرت معنا وغيرها. لكن من باب الاختصار اختصرت على ما يسر الله ذكره، فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم يا أحبة بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا موحدين لله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.